كغائط لا ما كثيرا انتشر. ما الذي يفيده كلام الناظم هنا؟ يفيد كلام الناظم هنا عندما قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، إذن الأنثى لا تستجمر لأنه بطبيعة الحال يخرج منها البول منتشرا، أما الذكر لا يخرج منه البول منتشرا. وإذا خرج منه البول منتشرا بمعنى أنه أصاب الحشفة كاملة إلى آخره، فهذا تعين في حقه الماء ولا يكفي الاستجمار، تعين في حقه الماء ولا يكفي فيه الاستجمار. إذن لما قال الناظم رحمه الله وجاز الاستجمار من بول ذكر، هذا إذا لم يكن منتشرا كما سيذكر فيما بعد. كغائط، الغائط هنا يشترك فيه الرجل والمرأة، يجوز للرجل كما يجوز للمرأة أن تستجمر من الغائط، أما البول فلا يستجمر منه إلا الذكر فقط وبشرط عدم الانتشار الكثير. إذن ما هي كيفية الاستجمار وبماذا يستجمر الإنسان؟ العادة عند العرب قبل في الصحاري والبوادي كانوا يستجمرون بالحجارة وبغير ذلك، ولكن لما تكلم الفقهاء فيما يستجمر به قالوا يستجمر بكل قالع للنجاسة طاهر في نفسه غير مائع. هذه كلها شروط محترزات عليكم يعني أن تحفظوها. قلنا إذن أي شيء يكون قالعا للنجاسة مزيلا لها من محلها، يعني طاهر في نفسه، بمعنى إذا لم يكن طاهرا فهو سيزيد من نجاسة ذلك المكان، غير مائع تخرج من هنا السوائل إلى غير ذلك، إذن هنا نتكلم عن الجامدات فقط، غير مائع غير محترم غير محترم. والاحترام هنا ينقسم إلى عدة أشياء، غير محترم كما مثلا نقول ورقة مكتوبة بأي لغة كان، بأي لغة كانت، لا يشترط أن تكون باللغة العربية فقط، أي لغة كانت هي لغة محترمة، فلا يستجمر الإنسان بورقة مثلا مكتوبة بأي لغة. كذلك يدخل في مسألة الاحترام أن لا يكون مطعوما، أن لا يكون مطعوما، فالطعام سواء كان طعام بني آدم أو طعام إخواننا من الجن، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما نهى أصحابه رضوان الله عليهم جميعا أن يستجمروا بالعظم أو الروث، وعلل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال ذلك طعام إخوانكم من الجن، فلا نستجمر لا بعظم ولا بروث، لا بعظم ولا بروث لأنها محترمة. لماذا؟ لأنها مطعومة وهي طعام إخواننا من الجن كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك لا يجوز الإنسان أن يستجمر من باب أولى بمطعوم لبني آدم، أن يستعمل طعاما وإن كان فاسدا كما ذكر يعني أهل العلم، وإن كان فاسدا لا يجوز أن يستجمر. إذن المنهيات قليلة، ما عدا ذلك جاز للإنسان أن يستجمر بما شاء، جاز له أن يستجمر بالحجارة وبغير ذلك وهي كثيرة. والآن في عصرنا الحالي استعيض عن كل هذا بالمحارم الورقية، بالمحارم الورقية وهي مما يجوز الاستجمار به، وقد يضطر إلى ذلك أحيانا الناس اضطرارا، يعني من سافر ربما إلى بلدان في الخارج لا يجد أصلا مياه في الحمامات، لا يجد إلا تلك المحارم الورقية، فهي جائزة وليست من باب الضرورة أن يستعملها الإنسان كما قلنا، وإنما يجوز له أن يستعملها حتى مع وجود الماء كما ذكرنا، وقد يجد ذلك الإنسان في محطات القطارات أو في المطارات إلى آخره. المهم هذا جائز، والمحارم الورقية يمكن الاستجمار بها وجائز ذلك. نعم، بل هي ربما من باب أنها تكون قالعة للنجاسة هي أولى من الحجارة ربما، وهي يعني تساعد أكثر على قلع النجاسة من مكانه. هذا الحكم إذن كما ذكرنا هو حكم الاستجمار، يسمى هذا الفعل الاستجمار، وسواء كان من النجاسة الخارجة من دبر الإنسان أو من قبوله يجوز، ولكن للذكر دون الأنثى من القبول بشرط عدم الانتشار الكثير، ومن الدبر يشترك في ذلك الذكر والأنثى كذلك بشرط عدم الانتشار الكثير. مثلا الإنسان إذا كان يعني مصابا بإسهال وانتشر الخارج منه فهو يتعين في حقه الماء، لا يكفي الاستجمار، يصبح الماء متعين في حقه. وقد تكلم أهل العلم في الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء هو استعمال الماء، والاستجمار هو استعمال ما سوى الماء مما كانت شروطه كما ذكرنا. فقالوا إن الأولى في ذلك، إن الأولى في ذلك أن يجمع الإنسان بينهما، أي أن يستنجي، أن يستجمر ثم يستنجي. الأولى أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، وقد مدح الله سبحانه وتعالى قوما بذلك فقال فيه يحبون أن يتطهروا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن فعلهم فقالوا إنهم يجمعون بين الاستنجاء، بين الاستجمار والاستنجاء حينما يأتون إلى الغائط، أي إلى الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة. فإن لم يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء فالأولى أن يقدم الاستنجاء على الاستجمار، بمعنى أن يقدم الماء على غيره. فإن اقتصر على الاستجمار فقط صح ذلك وجاز، فإن اقتصر على الاستجمار فقط صح ذلك وجاز. وطبعا تكلم كذلك أهل العلم في عدد المرات التي يستجمر فيها وعدد الحجارة أو عدد ما ينوب عن الحجر في ذلك في كلام طويل ربما تعودون إليه في المطولات، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم في ذلك. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله على نواقض الوضوء وعلى أيضا كيفية إزالة النجاسات وغير ذلك، انتقل إلى نوع آخر من الطهارات. كان يتكلم عن الطهارة الصغرى، الآن صار يتكلم عن الطهارة الكبرى وهي الاغتسال، فانتقل إلى أحكام الغسل رحمه الله. فقال فرائض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر. هذه الأربعة هي فرائض الوضوء، ولكن هناك أمور لابد أن ينبه عليها الشيخ رحمه الله تدخل في ماهية الغسل، لذلك ذكرها حينما قال فرائض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، ثم قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هذه الأبيات الثلاثة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله على فرائض الغسل. هي فرائض الغسل أربعة ذكرها في البيت الأول، وما ذكره في البيتين الأخيرين هو تتمات وهو محترزات وهي شروط لصحة الفرائض التي ذكرها، وخاصة فريضة الدلك. إذن نبدأ مع فرائض الغسل. فقال الشيخ رحمه الله فرائض الغسل قصد يحتضر، والمقصود بالقصد في كلام الشيخ رحمه الله النية، والمقصود بالقصد النية، فالنية يعبر عنها بالقصد أيضا، إذن لابد من النية. وهنا لا يكفي استحضار نية الاغتسال فقط، بل لابد من تعيينه طبعا. والنية كما ذكرنا في بداية فرائض الوضوء محلها القلب، محلها القلب، بمعنى أن يعلم الإنسان، أن يستحضر بقلبه أنه الآن سيقوم بعملية اغتسال. وهذا الاغتسال ما هو؟ هل هو غسل واجب أو غسل مسنون؟ لابد أن يستحضر بقلبه ذلك. إذن القصد هنا لما قال قصد يحتضر، أي نية يحضرها المغتسل، أي يستحضرها في قلبه، يستحضر نية أنه الآن سيقوم بعملية الاغتسال، سواء كان اغتسال فريضة أو اغتسال سنة من السنن أو اغتسالا مسنونا، هو يذكر ذلك أو يستحضر عفوا ذلك في قلبه. هذه الفريضة الأولى وهي القصد، النية. الفريضة الثانية قال فور. الفور وقد تقدم معنا الكلام فيه في الوضوء، الفور أو يسمى الموالاة. وكما ذكر كثير من أئمة المالكية أن التعبير عنه بلفظ الموالاة أولى من التعبير عنه بلفظ الفور، لأن الموالاة فيها معنى التتالي، أن يوالي بين أعضائه بحيث أنه يغسل عضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل، في طقس معتدل، مثل ما تقدم معنا في فرائض الوضوء. أما التعبير عنه بالفور ففيه إشارة إلى الاستعجال، وهذا غير مطلوب، فيه إشارة إلى الاستعجال، وهذا كما قلنا غير مطلوب كما ذكر طبعا أئمة المالكية. فقالوا إن التعبير عن الفور بالموالاة أفضل، وإن كان كلاهما المقصود به الشيء نفسه. قال إذن فور عموم الدلك. هنا وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ رحمه الله إلى هذا اللفظ عموم الدلك، لأن كلمة عموم هنا هي كلمة واحدة، ولكن من توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ أنه يقصد بها شيئان. كلمة العموم تعني التعميم، يعني أن يعمم الإنسان جسده بالدلك، فإذا كان عمم جسده بالدلك فهذا من باب أولى أن يعممه بالماء. إذن لا يكون دلكا بغير ماء، فتعميم الجسد مقصود به تعميمه بالماء، أي كل مكان من أمكنة الجسم لابد أن يصله الماء، خاصة في الاغتسال المفروض والمسنون. نحن نتكلم هنا اغتسال التبرد أو غير ذلك من المباحات الأخرى، نحن نتكلم هنا على ما هو تعبدي. فالاغتسال الفريضة أو المسنون يجب أن يصل فيه الماء إلى كل مكان من الجسم. ولتحذيرنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تحت شعرة جنابة، كل تحت شعرة من شعرات الجسم ليس الرأس فقط جنابة، حتى أنه روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عاديت شعر رأسي، فكان دائما ما يحلق يعني رضي الله عنه. إذن فيجب أن يصل الماء إلى كل مكان من الجسم مهما كان صغيرا. وهنا كما قلنا قال الشيخ عموم الدلك، إذن أن يعم جميع جسده بالماء، وأن يعمه دلكا، وأن يعمه دلكا. وسيذكر فيما بعد الأماكن التي لا يستطيع الوصول إليها ماذا يفعل فيها. إذن قال لما قال عموم الدلك، والدلك لا يشترط أنه الإنسان يأتي بشيء ويدلك به، لا، بمجرد إمرار يده بعد صب الماء أو في أثناء أو مع الماء يصح ذلك، أن يمر يده على العضو بعد صب الماء وهو أولى، وإن كان مع نزول الماء فكذلك يصح. هذا هو الدلك، لا يشترط أن يأتي بشيء ويدلك إلى آخره، هذا ليس من، إنما هو للتنظف لغير ذلك. أما الدلك المجزئ فهو إمرار اليد مع نزول الماء أو بعد نزول الماء على الأعضاء المغسولة. والأعضاء المغسولة في الوضوء ما هي؟ الأعضاء المغسولة في الغسل ما هي؟ كل الجسد، كل الجسد يغسل خارجا من خارجه، كل ما يظهر من الجسد وجب أن يصل إليه الماء. لذلك هو أيضا الشيخ رحمه الله حتى يدلل على هذه المسألة ويبين أنه لا بد من وصول الماء إلى كل مكان، ذكر الفريضة الرابعة فقال تخليل الشعر. هنا لما تكلم الشيخ رحمه الله على تخليل الشعر لم يذكر شعرا دون شعر، لم يميز إن كان شعر رأس أو شعر لحية أو غيره، لم يميز إن كان كثيفا أو خفيفا، وجب تخليل الشعر أي مكان، وتخليله بمعنى أن يخلله بيديه مبللتين بحيث إذا صب الماء يكون على يقين أن الماء سيتخلل ما بين الشعر لكي يصل الماء وجوبا إلى ما هو تحت الشعر، إلى جلدة الرأس وإلى جلدة الوجه إن كانت اللحية كثة إلى آخره، يجب أن يصل الماء إلى جميع ما هو مخفي تحت الشعر. وهنا قد تتساءل خاصة النساء اللاتي لهن ضفائر مثلا، هل يجب عليهن نقض ضفائرهم أم لا؟ هنا ننظر، إذا كانت الضفيرة مشدودة جدا بحيث لا يتخللها الماء، بحيث أن الماء لا يتخلله، وجب عليها نقضها. أما إن كانت الضفيرة غير مشدودة بمعنى إذا صبت عليها الماء تخلل الماء شعر الضفيرة، هنا لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، وجاز لها أن تغتسل وضفيرتها مشدودة، ولكن بشرط أن تعلم أن الماء يتخلله، وتعرف ذلك المرأة إذا صبت الماء مثلا على ضفيرتها ثم عصرتها فيخرج من بين شعرها ما، فتعلم أن الماء قد تخلل الضفيرة، وهذا معلوم لدى النساء. بقيت المحترزات التي هي تتمات الدلك إلى آخره، من شروط تتمات هذا الفرض الذي ذكرناه، إن شاء الله نأخذها في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.